هذه أيضا من الأخت المرسلة المعذبة الحائرة ميم ميم نون من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أرجو من البرنامج أن يعرض رسالتي هذه على فضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله لما يحبه ويرضاه. أنا فتاة مؤمنة بالله وتقول وبوحدانيته مؤدية لطاعاته أسعى إلى كل ما يقرب إليه، إلا أنني أعيش في دوامة مستمرة من أمري، أعيش في صراع دائم مع نفسي، هذه النفس الأمارة بالسوء التي هي سبب حيرتي وعذابي في حياتي، والتي لا أجد فيها الطمأنينة أبدا في جميع أعمالي وخاصة العبادة وعلى رأسها الصلاة، فعندما أقوم لتأديتها لا أجد ذلك الخشوع والخضوع المطلوبين فيها، تراودني أفكار شتى تجعلني أقطع القراءة، لكن أتعوذ من الشيطان وأستغفر الله ثم أكمل، ولا ألبث لحظات إلا وأعود لمثلها، ولا أزال كذلك حتى أنتهي منها، وبعدها أشعر أن صلاتي غير مقبولة وأن جميع أعمالي غير مقبولة مني. بكيت كثيرا واستغفرت كثيرا وتبت إلى الله أكثر من مرة، ولكن أجد نفسي تقودني إلى المعاصي، فأنا الآن أعيش في عذاب وقلق وحيرة وخوف، أخاف أن ينقضي عمري وأنا على هذه الحالة، أخاف من أن تنتهي حياتي ولم أغتنم منها شيء، علما بأنني لم أكن كذلك من قبل، فأرجو من فضيلته أن يشير علي بما يجب فعله حتى أعود كما كنت سابقا، وفقكم الله لما يحبه ويرضى. أولا أسأل الله سبحانه للسائلة أن يوفقها لما في رضاه، وأن يصلح قلبها وعملها، وأن يرشدها إلى خير الأمور، وأن يهبها ثباتا واستقامة وصلاحا ورشدا، وأن يدلها على الخير الذي به الطمأنينة وبه السعادة العاجلة والآجلة. ونصيحتي أن تكثر أيها السائلة من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة، مع مطالعة كتب السنة وكتب التفسير التي تنفعك، مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل الوابل الصيب، مثل تفسير ابن كثير والبغاوي وابن جرير، هذه التفاسير المفيدة، تفسير الشوكاني، حتى تستفيدي وحتى تشغل الوقت بما ينفعك. وأمر آخر وهو مجالسة الأخيار من أهل بيتك والأنس بهم من أب وأم وأخوات صالحات، تشغلي به بعض الوقت أيضا. وإذا كنت ليست ذات زوج أن تحرصي على الزواج، ولو أن تخطبيه أنت، تنظرين من أقاربك من هو طيب ومن هو صالح لك من أبناء العم أو أبناء الخال أو غيرهم من تعرفين، ثم تطلبين من أبيك أو غيره من أوليائك أن يتوسط في هذا، وتقولين أنه بلغني عن كذا وبلغني عن كذا، من غير ريبة بل بالسؤال عنه والتعرف عليه، فإذا عرفت أنه صالح وأنه جيد قلت لأبيك أو غيره من أوليائك إنك تطلبي فلان حتى يتزوجك، وتنصحين بألا يتخلى في المهور ولا في الولائم، ويتسامحوا معه في المهر وفي الوليمة. كل هذا من أسباب الهدوء ومن أسباب الثبات ومن أسباب زوال هذه الوساوس والأفكار الرديئة. وإن كنت ذات زوج فالحمد لله، وعليك أن تعيشي معه طيبا، وأن تعامليه بخير، وأن تعاشره بالمعروف، وأن تجتهدي في أسباب الألفة معه والمحبة وقضاء الوطر الشرعي، مع العناية بما تقدم من قراءة القرآن الكريم بتدبر، كثرة الذكر والاستغفار، كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع المطالعة للكتب النافعة المفيدة. كل هذا من أسباب زوال ما ذكرت من القلق والوساوس التي قد تضرك. وأسأل الله لك الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. شكرا، أثابكم الله.